عن المشركين فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد والأجداد ما أنتم عليه بفاتنين، لستم عليه فاتنين غيركم تفتنون الناس لا تستطيعون ذلك، يعني لا تضلون يعني عن الصراط المستقيم لا تستطيعون أن تضلهم إلا من هو صال الجحيم، إلا من أراد الله أن يدخل نار جحيم فهذا هو الذي تضلونه، وإلا فليس في استطاعتكم أن تغروا وتغشوا الناس وتصرفوهم عن الهدى المستقيم. وما من هذا كلام لجبريل أو للملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم، إلا له مقام معلوم في السماوات، يعني معناه ليس هناك موضع معين قدر أنمله إلا وفيه ملك لله ساجد أو راكع أو قائم يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يتعداه إلى غيره، كل مشغول بما خلقه الله تعالى من أجله. ثم قال أيضا وإنا لنحن الصافون، أي الذين يصفون عند ربهم لإقامة العبادات والطاعة والصلاة، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن المسبحون الله سبحانه وتعالى، المنزله أي منزهوه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا من قول الملائكة، فإنكم وإن كانوا ليقولون، وهذه صفة أهل الشرك قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لو أرسل إلينا رسول كما أرسل إلى الأولين لكنا عباد الله المخلصين، كذبوا. قال فإنكم تقولون وإن كانوا ليقولون، أي وإنهم، إن مخففة من الثقيلة، إنهم ليقولون، ماذا يقولون؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي مما نزل على الأمم السابقة، ذكر قرآن، لو كان عندنا لكنا عباد الله المخلصين، لكنا مخلصين العبادة لله سبحانه وتعالى ولا نكفر به. هكذا تكلموا قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الهدى كفروا بذلك ولم ينتفعوا به، فسوف يعلمون، فسوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب الله والانتقام منه بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخاطبا للمشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ضرئ للنار. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة، كما قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. ثم قال تعالى منزها للملائكة عليهم السلام مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: وما منا إلا له مقام معلوم، أي له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال الضحاك في تفسيره:

مكتوب لعباده المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا بالنصر وإهلاك أعدائهم لعبادنا المرسلين. ماذا هي الكلمة؟ إنهم لهم المنصورون، إن هؤلاء الرسل هم المنصورون في الدنيا والآخرة، وإن جندنا وهم أتباعهم الذين صدقوا بهم وهم المؤمنون لهم الغالبون، يعني هم يغلبون أعداءهم. فتولى عنهم، ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتولى ويتركهم، فتولى عنهم أي عرض عنهم حتى حين إلى أن تؤمر بأمر قتال، يعني معنى ذلك اصبر عليهم حتى يأمرك الله بأن تقاتلهم. ثم بعد ذلك هذا نسخ بآية السيف، فقاتلهم وانتصر عليهم. وأبصرهم أي انتظرهم، أنظرهم، فسوف يبصرون ما يفعل الله بهم من الخزي والهوان والعذاب الدائم. أفبعذابنا يستعجلون؟ هل هؤلاء المشركين يقولون متى هذا وعد، متى العذاب؟ تقول أنكم تعذبون، فمتى هو استعجال؟ هذا من باب التهكم والاستهزاء، يستهزئون بذلك. أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت، يعني فإذا نزل بساحتهم، فإذا نزل العذاب بدارهم بساحتهم، فساء صباح المنذرين، ساء صباح هؤلاء المنذرين، لأنهم سيهلكون مهلكا واحدا هلاكا شاملا. قال وتولى عنهم، هذا تأكيد لكلام الأول، تأكيد، وتولى عنهم حتى حين، إلى حين أن تؤمر بقتالهم. وأبصرهم فسوف يبصرون. نعم. يقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أي في الدنيا والآخرة، كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم، وكيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون، أي تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا فتول عنهم حتى حين، أي اصبر على أداهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل، فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. ولهذا قال بعضهم نسأ ذلك إلى يوم بدر، وما بعدها أيضا في معناها. وقوله وأبصرهم فسوف يبصرون، أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون. ثم قال عز وجل أفبعذابنا يستعجلون، أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم، فإن الله يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. قال السدي فإذا نزل بساحتهم يعني بدارهم، فساء صباح المنذرين أي فبئس ما يتصبحون، أي بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، والله والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وروى الإمام أحمد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نكصوا مدبرين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال المفسر رحمه الله: لم يخرجوه من هذا الوجه، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى منزها نفسه ومثنيا على نفسه بنفسه: سبحان ربك أي تنزها، تنزه ربك تنزها، سبحان ربك رب العزة أي رب الغلبة والعظمة عما يصفون، عما يصفه الكذابون بأن له كذا، بأن له ولدا، بأن له شريكا، تنزه الله عن ذلك. وسلام على المرسلين، ثم سلم الله على أنبيائه ورسله فقال: وسلام على المرسلين، سلام من الله عظيم على المرسلين حيث أدوا وبلغوا ما أنزل عليهم من غير زيادة ولا نقصان، فسلم عليهم. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، أي حمد نفسه بنفسه يعني على تمام الحكمة والعظمة والقدرة، وذلك يعني التسبيح هو النفي، نفي ما لا يليق، هذا هو معناه، ويتضمن الثناء معنا. والحمد إثبات الكمال لله، هذا على ما يليق بجلاله، ثم يتضمن نفي ما سواه، فكلاهما متناسبان، ولذلك ختم بهما هذه السورة المباركة. نعم. ينزه تعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون، تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة، أي ذي العزة التي لا ترام، عما يصفون، أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين. وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته. والحمد لله رب العالمين، أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفة الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال كفارة المجلس، هذا مهم جدا، وهو كفارة المجلس، يعني كثير من الناس يغفر عنه ولا يستعمله، إذا طال المجلس، إذا كثر الكلام، يعني فينبغي لمن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن هذا يمحو ما حصل هناك من الخلل، فينبغي العناية بكفارة المجلس. وكثير من الناس ما يعرف ما هو كفارة المجلس، فلا ينبغي الإهمال. نعم. قال المفسر رحمه الله: وقد أفردت لها جزءا على حدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. هذه السورة سورة صاد، وصاد من الحروف المقطعة التي مضى البحث عنها في أول سورة البقرة، فلراجعها هناك من أراد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن، أي وأقسم بالقرآن، هذا قسم، والقرآن ذي الذكر ذي الشرف، يعني المشتمل على يعني شرف الدنيا والآخرة، على أحكام الدنيا والآخرة. وهذا جواب القسم يعني اختلفوا فيه فما سيأتينا. وقال بل الذين كفروا في عزة، أي في تكبر واستكبار، وشقاق أي ومخالفة، يعني معناه هؤلاء الكفار لا يخضعون ولا ينقادون لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر القرآن. كم أهلكنا، لماذا يغترون بهذه الدنيا وقد مضى لهم أسلاف؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن من أهل قرن، كم أهلكنا يعني طغوا وبغوا مثلهم فأهلكناهم، فنادوا أي نادى بعضهم بعضا عند نزول العذاب عليهم، ولا تحين مناص أي ولا تلحين حين مناص لهم، أي ولا الوقت وليس الوقت، لا هي لا زيدتها التاء للتأكيد، يعني لا أي وليس الحين حين فرار لهم، يعني ما يستطيعون أن يفر بعضهم، يعني معناه ندموا حين لا ينفع الندم، حين لا ينفعهم الندم ندموا. وهؤلاء سنفعل بهم كذلك، سنهلكهم وسوف ينادي بعضهم بعضا عند نزول العذاب بهم. نعم. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن المستمر على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله ذي الذكر كقوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي تذكيركم. وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد ذي الذكر ذي الشرف، أي ذي الشأن والمكانة، يعني ذي الذكر يعني أي التذكير، يعني هذا القرآن مشتمل على تذكير العباد بمصالح الدنيا والآخرة. ذي الذكر أو ذي الذكر معناه ذي الشرف، شريف هو مشتمل على شرف الدنيا والآخرة. ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعدار والإنذار. واختلفوا في جواب هذا القسم، فقال بعضهم هو قوله إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وقال قتادة جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقوله بل الذين يعني جواب القسم اختلفوا فيه، بعضهم فسره، والأولى ما قاله واختاره ابن جرير بل الذين كفروا في عزة، هذا هو جواب القسم. وبعضهم قال يعني إن كل إلا كذب الرسل، وبعضهم قال غيره. نعم. وقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء، فقال كما أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة، فنادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا، كما قال تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بحين مغاث. وقال محمد بن كعب في قوله: فنادوا ولا تحين مناص، يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. وقال مجاهد: ليس بحين فرار ولا إجابة. وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة. وهذه الكلمة وهي لات هي التي للنفي زيدت معها التاء، كما تزاد في ثم فيقولون ثمت، ورب فيقولون ربت، وهي مفصولة والوقف عليها. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير رحمه الله أنها متصلة بحين ولا تحين مناص، والمشهور الأول، ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بها، ومنهم من جوز الجر بها. وأهل اللغة يقولون: النوص التأخر والبوص التقدم. ولهذا قال تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حال المشركين: وعجبوا، أي عجب هؤلاء المشركون أن جاءهم منذر منهم، لأجل أن جاءهم منذر منهم أي من جنسهم ومن بني آدم بشر. قالوا وقال الكافرون ماذا؟ هذا ساحر كذاب، هذا الرجل ساحر كذاب وليس رسولا من عند الله. هكذا قالوا، ردوا عنادا واستكبارا. ثم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني إله واحد، نحن نعبد 7-8 يعني أصنام ونستغيث بها، ولا تكفينا لقضاء حوائجنا، فكيف إله واحد يكفي لجميع العالم؟ هذا كذب، هذا يعني أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا ما تعجبون من هذا؟ أنتم عندكم 6-7 آلهة، 5 أكثر أقل، وهذه الآلهة لا تغنيكم شيئا، فكيف يغنيكم واحد إله واحد؟ لأنه يقول: لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وإذن نخسر هؤلاء الآلهة. قال إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، أي جماعة الذين يملؤوا العيون بأبهاتهم منهم، أن يمشوا واسبروا قائلين امشوا على ما أنتم عليه من العبادة الأوثان، امشوا واسبروا اصبروا على آلهاتكم، إن هذا لشيء يراد، إن هذا الذي يقوله محمد لشيء يراد منا حتى يعلو شرفه علينا ويكون يعني سيدنا، وهذا لا نطاوعه ولا نساعده ولا نؤمن به. وهذا قاله متى؟ قالوا يعني لما دعهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن عمك هذا يعني سفه آلهتنا وسب آلهتنا وكذا وكذا وكذا، فلعلك لو دعوته ونصحته لعله ينكف عن ذلك. فاستدعاه فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المجلس يعني بأكابر قريش ممتلئ، بحيث ترك له جنبه مكان، لكن حسد حسود أبو جهل قال هذا المكان ما يجلس محمد، أنا الذي أجلس، فجلس فيها. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا إلا آخر الناس، فآخر الناس جلس، فكلمه أبو طالب: يا ابن أخي، إن هؤلاء القوم يشكونك بأنك تسفه آلهتهم وتسب آلهتهم، فلماذا تفعل ذلك؟ لو كان كذا كذا وكذا يعني. فعند ذلك قال له: يا عم، أنا ما أريد أقل ولا أكثر إلا كلمة واحدة فقط، فإن أجابني فما أسبه ولا كذا ولا كذا. فقالوا جميعا بصوت واحد: أهلا وسهلا، نعم نعم نعم، نجيبك بكلمة واحدة. فقال: لا إله إلا الله. فعند ذلك قاموا من مجلسهم وقالوا: أن يمشوا واصبروا على آلهاتكم، إن هذا لشيء مراد. ما تراجع محمد عما هو عليه، فإننا لا نوافقه عليه. قال: ما سمعنا بهذا، بهذا الذي يقوله قول لا إله إلا الله في يعني في الملة الآخرة، في الملة الآخرة وهي ملة النصارى، يعني ثلثون ثلاثة ثلاثة، فكيف يقول محمد واحد؟ هذا ما سمعناه. أو الملة الآخرة ملة قريش، فإنهم يعددون الآلهة. إن هذا إلا اختلاق، ما هذا الذي يقوله إلا كذب، كذب هو. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أأنزل عليه الذكر، ثم منكرين لما نزل عليه من القرآن، أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني معناه نحن ما ينزل علينا القرآن إلا هو فقط؟ هذا ما يمكن، ما يمكن إلا أن نشاركه في رسالته، معناه هكذا. ولذلك أبو جهل يعني قالوا له، سألوه وناقشوه وقالوا له: ماذا تعيب محمد؟ هل رأيته يكذب؟ هل رأيته يسحر أو كذا؟ قال: لا. قال: لماذا تعيب عليه ذلك؟ قال: نحن وبنو هاشم كنا كفرسي رهان في الشرف، نتسابق، أطعموا أطعمنا وسقوا وسقونا وفعلنا وفعلنا وفعلوا وفعلنا، حتى إذا بقي شيء واحد قالوا: منا رسول، فكيف لنا هذا؟ ولن نؤمن به أبدا. فجحد أمام المجتمع. أجعل الآلهة أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، يقول الله سبحانه وتعالى: بل هؤلاء المشركين في شك من ذكري أنه من عندي. هذا بل لما يذوق عذاب، أي لم يذوقوا عذابي، ولذلك تكلموا بهذا. ولو أخذتهم أول مرة بالعذاب لما تكلموا بهذا، لكن حكمة الله تقتضي ذلك. أم عندهم خزائن ربك، يعني أم عندهم خزائن ربك، بيدهم خزائن ربك، يعني ربك العزيز الوهاب،